لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرد على نفاة الحكمة والتعليل، فصل. قال: نفاة الحكمة لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللا بحكمة وغرض. طبعا لفظ غرض ده مقحم، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله له إيه؟ أغراض. نحن الذين لنا أغراض، الله عز وجل له إرادة وحكمة وهو العليم الحكيم. بيقول: لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة. شوفوا الألفاظ المهمة هي اللي سبب الايه المشكلة، بدل ما تقول بحكمة بدل تقول بغرض ومصلحة. طب نقول بحكمة وشيء محبوب يحبه ويريده. يقول: ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن يكون حاصلا قبل ذلك الوقت أو لم يكن حاصلا قبله. هو نفس على فكرة الحجج السابقة، هو هذا الأمر المحبوب له عز وجل إنما حصل في وقت معين من خلقه لذلك الشيء، وإنما أراده هو في ذلك الوقت، أراده حين وجدت هذه الحكمة ولم يرده قبل ذلك، وهذا هو الكمال. هو عز وجل أحب أن يعبد من عباده المؤمنين بعدما خلقهم، وقبل أن يخلقهم كان له حكمة في ترك خلقهم. لا يلزم أن يكون أنه يعني أن تكون نفس الحكمة، بل تركه خلقهم في وقت معين وترك خلق عبادتهم التي يحبها كان لأجل أن يظهر فقرهم وعجزهم، وأنه هو الذي من عليهم بوجودهم وبعبادتهم له سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك ترك خلقهم في وقت وأوجدهم في وقت، وأحب أن يوجد منهم ما يحب من عبادته في وقت. وهذه المحبة كانت موجودة لهذه الأشياء قبل أن توجد، ولكن هي مرتبطة بوقت وجودها، بوقت مشي، بأن الله عز وجل حين شاء أوجدها. يقول: ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن يقال كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو لم يكن حاصلا قبله. فإن كان ما لأجله أوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن يوجده، قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل أن لم يكن موجدا له، وذلك محال. نقول يعني طبعا الكلام أولا أن الله أوجد العالم، خلق الجن والإنس ليعبدوه، وهو يحب أن يعبد سبحانه وتعالى، ولكنه يحب أن يعبد في الوقت الذي شاء فيه ذلك، وقبل ذلك يحب أن يوجده في المستقبل. إيه المشكلة؟ يحب أن يعبد عندما يوجدون، وكما أنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبده الخلق الذين سوف يخلقهم بعد حين. ثم إن الله عز وجل موصوف بأنه خالق العالم قبل أن يخلق العالم، لكنه يخلقه بمشيئته في وقت معين. هي المشكلة في إثبات مشكلة الوقت دي. ثم الحكمة التابعة للمحبة والإرادة المرتبطة بوقت معين. كان علمه بوجودهم أزليا، أما هم فكانوا عدما، وله الحكمة من كونهم كانوا عدما ثم أوردهم سبحانه وتعالى، لأنه يحب أن يعرفوه بالغنى وأن يعرفوا أنفسهم بالفقر. هذه عبودية مستقلة لا يمكن أن توجد إلا بأن يكونوا عدما وأن يخلقهم بعد العدم. وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت، يا ما كملوش الكلام، هو عايز يقول إن الغرض والمصلحة ما كانوش حاصلين، يبقى دول يبقى قد استغنى عن وجود هذه المصلحة. المشكلة إن كلمة الغرض والمصلحة هو سبحانه وتعالى ليس موصوفا في الكتاب والسنة بأن له غرض وإيه ومصلحة، لكنه مصلحة دي ليست لذاته هو عز وجل، هو مستغنى عن خلق جميعا، لكنه يحب المصلحين ويحب الصلاح ولا يحب المفسدين، وهو سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بحكمته عز وجل في الوقت الذي يشاء، وهو يشاء بحكمته أن يفعل العباد ما يحبه سبحانه وتعالى في الوقت الذي يحبه. هو أحب أن يقع في هذا الوقت، أراد أن يقع في ذلك الوقت، وقبل أن يوجد هو يحب أن يقع في ذلك الوقت. فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن مورد ومحدث، كلام باطل قطعا وهو محال. وإن افتقر إلى محدث، فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل. وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجودية الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح، وهذا هو الصواب. طبعا ده كلام من فتح الحكمة كل ده. قالوا هذه الحجة كما أنها قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت المعين فهي قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين، وملخصها أن إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض، فإن كان ذلك الغرض حاصلا قبله لزم حدوثه قبل حدوثه، وإلا افتقر إلى الإحداث فإحداثه إن كان لغرض تسلسل وإلا ثبت المطلوب. قال أهل الحكمة هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية التي تقدمت، وكأنكم يعجبكم التشيع بكثرة الباطل، التشبع تشبع عشان تقولوا حجة كثيرة، هي نفس الكلام. وقلنا ساعتها إنه هو سبحانه وتعالى كماله في أن يفعل الشيء حين يريده بالحكمة التي يريدها في الوقت الذي يريده، وأن يترك فعله في الوقت الذي يريد ترك فعله لحكمة يريدها في ذلك الترك. وكأنكم يعجبكم التشبع بكثرة الباطل، وجميع ما أجبناكم به هناك فهو الجواب ها هنا بعينه، فغاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في المؤثرات، في المؤثرات، وتسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز. غاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في المؤثرات، وتسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز بل واجب باتفاق المسلمين، لأن احنا بنقول بأن الجنة والنار مستمرتان إلى الأبد، ويتجدد النعيم المخلوق لأهل الجنة والنعيم المخلوق والعذاب المخلوق لأهل النار إلى ما لا نهاية. يقول وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفسه وفيها ما يراد لغيره، والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلها. وإن هذا الدليل لو صحت مقدماته وهيهات فإنما يدل على أن أفعاله تعالى لا يجب تعليلها، ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلها. فنفي الوجوب شيء ونفي الجواز شيء، مع أنه هو الكلام المقدمات بتاعتهم مقدمات باطلة. فهب أن سلمنا الأول، فأين دليل الثاني؟ وغايتها أنها تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا عدم تعليل جميعها. عايز يقول ده على سبيل التنزل، وإلا فالصحيح أن أفعال الرب معللة وأنها بحكمة وأن جميعها كذلك، لكننا قد نعلم وقد لا نعلم. وبالجملة فما تقدم هناك مغن لنا عن الإطالة في الأجوبة. وسر المسألة أن دوام فاعلية الرب تعالى تبطل هذه الشبهة من أصلها، لم يزل فعالا لما يريد، وأن أفعاله حادثة في وقت معين ليست مخلوقة، وإنما تتعلق بزمن معين كما خلق العالم. إن شبههم دي مقتضاها نفي خلق العالم، يلزم منها نفي أن العالم قديم، يلزم منها العالم قديم. يقول وقد اتفق المسلمون على دوام فاعليته في المستقبل، والسلف على دوامها في الماضي، وإنما خالف في ذلك كثير من أهل الكلام. احنا في فاعليته عز وجل يلزم منها خلقه لمخلوقات؟ لا، ماشي كده. احنا قلنا لم يزل فعالا لما يتكلم سبحانه وتعالى بما يشاء، ولكن الأدلة قد دلت على أن الخلق ابتدأ خلقهم بعد أن كانوا جميعا عدما محضا، كان الله ولم يكن شيء غيره، وأن أفعال الرب لم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأفعال لا يلزم منها خلق بلا بداية، لا يلزم منها وجود مخلوقات لا بداية لها، بل أفعال الله لا بداية لها. أما أنه خلق العالم في وقت معين أوجده بعد أن كان عدما، هذا لا شك فيه عند أهل الإسلام، ويعني فضلا عن نصوص الوحي الثابتة في أن الخلق كانوا عدما أوجدهم الله ولم يكن شيء غيره، واتفاق السلف على إثبات أول مخلوق وإن اختلفوا فيما هو أول مخلوق، القلم أو العرش أو الماء، لكن هم متفقون على أن هناك إيه؟ بأول مخلوق. يبقى قبل أول مخلوق كان إيه؟ كان خلق عدما. شوية بقى شبهات كتيرة جدا بتاعة الملحدين اللي جاي ده. قال نفاة الحكمة، طبعا كلام ده كلام الرازي وكلام الجويني، يقول قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شيء، فأي حكمة ومصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان؟ نقول والله في حكم عظيمة، أن يعلم المؤمنون قدر نعمة الله عندما يرون أحوال الكفار والفسقة والفجار وكيف سوء حالهم في الدنيا والآخرة. تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه من نعم الله العظيمة، مجاهدة الكفار والفساق والعصاة، شكر نعمة الله عز وجل، الصبر على طاعة الله عز وجل في مقاومة الشرك الكفر والفسوق والعصيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنواع من العبودية لا تحصى يحبها الله عز وجل، أن يجعل من يتخذ منكم شهداء، أن يداول الأيام بين الناس ليعلم العباد عجزهم وفقرهم إلى الله، أنواع من العبودية لا تحصى، لا يحصيها إلا الذي خلقها، هو سبحانه وتعالى يحبها، ترتبت على وجود الكفر والفسوق والعصيان. ظهور أثر العدل، وظهور أثر الرحمة، وظهور أثر الفضل العظيم، ظهور أثر أسماء الله وصفاته، ظهور آثار المغفرة لمن تاب من الكفار والفساق والعصاة، وأنه التواب عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كم من الحكم من وراء ذلك. يقولون: وأي حكمة في خلق من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ويظلم ويفسد الدنيا والدين. كأنهم بيمهدوا للملحدين، يدلهم مادة. دي شبهات الملحدين فعلا والعياذ بالله. نقول: هو يعلم أنهم يفعلون ذلك، ويعلم أنه سبحانه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ويظهر آيات قدرته في الانتقام منهم، ويظهر آيات قدرته في نصر أولياء أنبيائه وأوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يرفع منازل المؤمنين بمقاومة هؤلاء الكفرة والفسقة والظلمة والمفسدين للدين والدنيا. شكرا. ده سوء أدب مع الله أن واحد يقول الكلام ده. يقول: أي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي ولودها وعدمها سواء. عشان يقوم يردوا برد في الحقيقة يقول: لا، ملوش حكمة، دي مشيعة مجردة. يوم الملحدين يلاقوا فرصة عظيمة والله لما تجاوبهم ان مفيش حكمة، وان افعال الله لا تعلل، وان هو خلقها كده وخلاص. الملحدين يقولوا: طب ده كده ظلم بعينه بقى، والعياذ بالله. يبقى احسن حل ان احنا ننفي وجوده، نعوذ بالله. يعني بقى هذا الباب فعلا فتح باب للإلحاد. لازم تقول، يقول: اي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي ولودها وعدمها سواء. كلام باطل ان ولودها وعدمها سواء. لا حكمة في ولودها وخلقها. هل الجهل بالحكمة ينفي ولود هذه الحكمة؟ احنا ما نعرفش حكمة خلق مخلوقات يعني بعيدة جدا عنا، ولكن والله مجرد علمنا ان في مخلوقات بهذه الطريقة تجعلنا يعني ننكسر لله سبحانه وتعالى. لما واحد يبص في قاع البحار يبص يصورهم حاجات عجيبة من الجبال مثلا، سواء كانت يعني حيوانات ولا نباتات ولا جمادات. لا، بحار مثلا في قاع البحار تقول آثار قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويعني ما مسألة انها وجودها وعدمها سواء، لا، عندك انت بس، بل بالعكس، بل هذه فيها مصالح لك ولكن انت لا تدريها. كلما الناس تتعلم، كلما الايه ما تظهر ان في ترابط تام في اجزاء الكون. يعني المجرات البعيدة دي بينها وبين المجرات التانية ترابط بقوانين لا نحسنها، ولو اختل نظامها لاختل نظام مجرتنا، ولو اختل نظام المجرة لاختل نظام ايه المجموعة الشمسية، ولاختل نظام الليل والنهار والشمس والقمر. فما يعني دخل الجاهل بما لا يعلم حتى يسأل مثل هذا السؤال. يقول: وكذلك كثير من الأشجار والنباتات والمعادن المعطلة والحيوانات المهملة بل العادية المؤذية، كل ذلك يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى أنت معترض ليه بقى على وجود هذه الأشياء؟ واللي يتأمل فيها يعرف حكمة الله البالغة، يعرف قدرة الله العظيمة، يعرف إرادته النافذة، يعرف أن الخلايا دي بتتحرك إزاي في كل الكائنات، وقواعد الحياة ثابتة. لازم أكسجين يخش وثاني أكسيد الكربون يطلع، لازم بوتاسيوم يخش وصوديوم يطلع، لازم يضلوا طالعين داخلين، عشان تعلم في النباتات والحيوانات وتعلم ان الذي خلقها واحد. لما انت تعرف بقى الفار والزرافة سبع فقرات في العنق، ولا بد الفار والزرافة، وتعرف ان كل الفقريات لها سبع ايه فقرات في العنق، تعمل ايه ساعتها؟ تقول سبحان الخالق الواحد سبحانه وتعالى. يقول: وأي حكمة في خلق السموم والأشياء المضرة. النهاردة السموم دي تستخدم ايه؟ علاجات. الله، يعني انت عشان انت راجل جاهل في زمنك تيجي بعد كده تقول لي مخلوقة ليه؟ انت مالك؟ وأي حكمة في خلق إبليس والشياطين؟ ها؟ في الزمن هو؟ ما نقول له ان انت في حاجة ما تعرفهاش، واحنا عارفين في زماننا كل حاجة. طب ما احنا لسه هنعرف كمان، وكل اشياء تيجي زيادة نعرف اكتر، والناس مطلوب منها انها تبحث وتتعلم وتنظر في خلق الله عز وجل. الصحابة كانوا لا يعلموا ذلك. صحيح، الصحابة كانوا مش يعلموا كده، بس يعرفون، يعرفون ان الله عز وجل عليم حكيم. يقولوا أي خلق حكمة في خلق إبليس والشياطين؟ ده كم من حكمة في ذلك. تتعظ أنت فلا تأمن مكر الله، ولا تأمن عاقبة ذنبك، ولا تأمن عاقبة الكبر أبدا، فتتخلص من الكبر. إبليس ما أصابه ذلك إلا من الكبر، إلا من العجب بالنفس. لما تلاقي شخصية إبليس كده قدامك متصورة التصوير التام ده، تفاصيل نفسه الخبيثة، المعجب بنفسه، المتكبر، الذي يعترض على الله عز وجل ويأبى أوامره، الذي يتهم الرب بعدم الحكمة في هذه الأوامر، إن الأمر اللي انت أمرته غلط، كان الصح إن هو اللي يسجد لي مش أنا، وأنا أعوذ بالله من ذلك. الثناء على النفس ومدحها باللسان، ويعني ذلك أيضا منهي عنه مذموم. أن يقيس القياس الفاسد في مقابلة النص، يستعمل عقله الفاسد في مقابلة النص. سجود لآدم، نستفيد جمل من الحكم العظيمة، المصالح العظيمة. كل الأمراض دي لما تحذر منها، لأنك أنت تعرف عاقبة إبليس، أنه لما تكبر صغر، ولما تعالى أهبط عوقب بنقيض قصده. ثم أنت تنتفع بأن أنت تحذر على نفسك من ذلك، وان انت تقاوم الشيطان وتعرف تكرهه وتكره خبثه، وترى اثار افساده في العالم فتتجنب ذلك. يبقى خلقه ده في حكمه ولا فيش حكمه؟ يقول وان كان في خلقهم حكمه فاي حكمه في ابقائه الى اخر الدهر واماته الرسل والانبياء. واماته الرسل والانبياء ليكونوا عند الله عز وجل، بدلا من ان يظلوا في هذه الحياه المتعبه. ابليس قاعد تعبان في الدنيا، ايه الحكمة؟ عقوبة له. هو طلب حاجة فاكرها ايه؟ فاكرها مادة لذة له، ان انا هعيش عشان اضيع البني ادمين دول، وهي في الحقيقة سبب ايه؟ شقاء، والعياذ بالله. واولياؤه يشقون بحياتهم نتيجة لشقائه. هو ده هو بيتغم كل يوم بطاعات المسلمين في كل مكان، ويبقى في ضيق وكرب الله اعلم به. ولما يقول يتقال لا اله الا الله يتصاغر حتى اصير كالذباب. وبعدين يبعث الناس، يبعث شياطينه وجنوده يفسدون في الارض، فيعود احدهم ما عرفش يعمل مع الانسان حاجة، يبقى مغموم ومتضايق ويلعنه، واحد تاني يمدحه، ولكن كل ده ما بيخلهوش في سعادة. ده الشقاء بعينه، والنجاسة بكل احوالها عقوبه من الله عز وجل. ويقعد كلما يسجد انسان يقول ويلي قد امر بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. كل اذان يجرى له حاجه مصيبه. طب ده حاجه، ده والله ده مش عقوبه، حياته عقوبه. وحياه الرسل بعد عند الله عز وجل اكمل. ان رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ايه؟ ما عنده. ده والله العظيم احسن. يقول واي حكمة في اخراج ادم وحواء من الجنة، وتعريض الذرية لهذا البلاء العظيم، وقد امكن ان يكونوا في اعظم العافية. نقول هل هذه الحكمة العظيمة ان يعرف الناس اثر الذنوب والمعصية؟ معصية واحدة فقط أدت إلى الإهباط من الجنة. يعني هي معصية ذاق الشجرة، بمجرد ما ذاق الشجرة يبقى الإنسان يخاف على نفسه من عقوبة الله عز وجل، ويعلم أن الله شديد العقاب، ويعلم ضرر الغواية وعصى آدم ربه فغوى، ويعلم نعمة الهداية ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الذرية بقى لما يعرفوا كده، يعرفوا ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أنهم ولدوا في الأرض ليجدوا أنواع الشقاء ويتعبوا فيها ليرجعوا إلى الجنة بعد ذلك، وأن لا يأسوا من رحمة الله، وأن يعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن من اعترف بذنبه ليس كمن كابر وأبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول تعرض الذرية لهذا البلاء العظيم لكي يعبد سبحانه وتعالى بهذه العبودية التي فيها ممانعة ومدافعة. هناك عبودية بلا ممانعة ولا مدافعة، عبودية الملائكة، وهناك عبودية اضطرارية بلا اختيار مستمر متكرر. خلق الله للإنسان الإرادة والقدرة، وله اختيار في كل لحظة من اللحظات، لكل كلمة ولكل سكتة ولكل قيام ولكل جلوس ولكل ذهاب ولكل مجيء، له إرادة في كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في وجود هذه العبادة لن تكون إلا بوجود ما يضدها من مما يحتاج إلى مقاومة ومدافعة ومصابرة ومثابرة، لأن بل لا يزال يضل الله أقواما من أجل أن يتعبده المؤمنون بالجهاد. فلو قلت أن الرسل عامة حياتهم الجزء الأكبر منها هو في مرحلة الاستضعاف والمجاهدة لأعداء الله والصبر على أذاهم وتحمل هذا النوع من الأذى لكي ينالوا أعظم الدرجات، هذا في الحقيقة لو تأمل الإنسان يرى أن حياة الرسل أكثرها في ذلك، لأن النوع البشري خلق من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى هذه العبادة وأن يحصل ذلك قدرا وكونا من المؤمنين. يقول أي حكمة في إيلام الحيوانات، وإن كان في إيلام المكلفين منها حكمة، الحيوانات الأشياء الحية، فما الحكمة في إيلام غير المكلفين كالبهائم والأطفال والمجانين؟ سبحان الله، الآلام دي بيترتب عليها منافع عظيمة، زي ما قلت لكم قبل كده الأطفال اللي ما عندهمش أعصاب الألم يهلكون، الأطفال اللي ما اتخلقت لهمش أعصاب تنقل الألم يقطع بالسكينة ويقطع إيده، يحط إيده في الكهرباء، يحط إيده في النار، يمسك الحلة السخنة بإيديه. أنا رأيت حالة من هذه الحالات، أنا كنت بنمي من أراها في الكتب، كتب الطب الأطفال وغيرها يعني، وبعدين شفت حالة منها فعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والبنت كانت متبهدلة بهدلة فظيعة فوق التخيل، لا تعرف للألم سبيلا، تقوم تقع في كل الأخطار. أنا ما أعرفش كانت عايشة ولا دلوقتي، يعني شفتها عندها 8 سنين بس على شفا الهلاك، على شفا يعني بكل المخاطر، ما بتحسش بالألم. يترتب على ذلك يعني انواع من الايه من الهلاك فعلا ولا الضرر. طب ما يقول لك ما كانش يخلق الضرر، ما هنرجع تاني لمساله خلق الليل والنهار وخلق الذكر والانثى، وان دي اراده الرب سبحانه وتعالى وله الحكمه في ذلك، وليس ان هذا ليس له حكمه. ها فعلا وجود المرض يعني غير الألم نفسه في مصلحة كبيرة جدا، وهو ابتعاد الإنسان عما يضره وابتعاد الحيوان عما يضره، والبحث عن اللذة التي بها استمرار حياته. والكائنات اللي موجودة دي كلها لو ما كانش في ألم ولذة ما كانتش عاشت، لو ما كانش البهائم دي علمت أن هناك لذة في إتيان الذكر للأنثى كانت هي بقى بتفكر في حفظ النوع، ولا الآن في الموضوع ده كان العقلين ما بيفكروش في كده. يعني نقول الشباب عايزين يتجوزوا ليه؟ قلقانين على البشرية، شايفين البشرية تنقرض مثلا، فعشان كده هيتحملوا عبء الزواج للدفاع عن النوع البشري. لكن هو هناك لذة، اللذة في هذا الأمر ارتبطت بالتكاثر. فالحيوانات دي لو ما كانش عندها لذة هنا وألم هنا ما كانش ايه ما كانش عاشت، ونوعها مصالح عظيمة جدا لبعضها البعض، توازن. والناس دلوقتي بيكتشفوا كل لما يوقفوا حاجة، كل لما الحاجة المضادة ليها تنمو أكثر تضر، فيقوم يعملوا يعني زي بالضبط كده الحاجات اللي بتموت المبيدات الحشرات مثلا وال يعني ميكروبات العاهات، لما يوقفوها خالص تبص لها حاجات تانية ايه طلعت. ففي توازن اصلا في الكون، ومطلوب ان الناس تبذل جهدها في تحصيل ما ينفعها ودفع ما يضرها، مستعينين بالله على ذلك. فمسألة إيلام هذه الحيوانات وكذا الأطفال، ليه العيال بتعيط؟ عشان أماتهم وأباتهم يرحموهم. ده لو العيل ما بيعيطش ده ممكن أهله يسيبوه كده ويرموه، لكن عياطه المستمر يرقق القلوب جدا، ويظل الآباء والأمهات قلقانين عليه. العاطفة دي بتنمو، وده من سبب رحمة الإنسان نفسه. انت فكرك يعني ان الانسان اللي ما عندوش رحمة بيشعر بالسعادة؟ ده هو معذب. من لا يرحم لا يرحم. فورود الرحمة، عشان كده الامه بتستحمل، وعشان كده الاباء بيشتغلوا عشان عيالهم، عشان هم واجدين لذة في رحمة هؤلاء الضعفاء. وفي يعني طب والضعفاء دول بقى جاي منين؟ جاي من ضعفهم، جاي من احتياجهم، جاء من ألمهم وعياطهم. ومثل هذا الأمر سبحان الله، في فيديو عجيب قوي بتاع طفل أو شاب، بقى خلاص بقى شاب مقطوع، مخلوق بلا معظم العظام، بيمشي على أيديه كده. هو لو تشوفوه شفتوه الفيديو ده، فيديو عجيب قوي يعني والله. وهو فعلا عنده سمع وبصر وإدراك، لكن رجلين مفيش، وعظمه معظم عظام الجسم مش موجود، لم تخلق. وكانوا هي امه وهو جنين قالوا لها نزليه، فهي اختارت انها ما تنزلوش. والواد بيتكلم محاضر فعلا، بيحاضر في جامعات، عنده 16 سنة، بس تلاقي عقله غريب جدا. يعني لما نلاقي كبار والله العظيم ليس عندهم هذا العقل. غانم اسمه، طفل غانم ده ولا الشاب غانم، كويتي هو تعرف سوية. إلا أن هي فعلا حكمة بالغة. الألم ده كان سبب في وجود يعني رغبة في المقاومة للشر أو النقص اللي عنده، عشان يكمله بأنواع تانية ويتعب شوية ويخفق وبعدين يرجع ينجح. لغاية ما عنده بيعرف سباحة ومش عارف كم، قاعد يعدل كم رياضة بيقوم بها بإيديه اللي ماشي عليها كده، هو زي البطريق. ها؟ طاف حوالين الكعبة بإيديه فعلا، جايبين صورته وهو بيطوف بالكعبة والله، يمشي بإيديه كده زي البطريق سبحان الله. بس العقل بقى والكلام الجميل جدا اللي بيقوله يخلي أي واحد ساقط على حياته يسمعه يعرف إن أنت عندك نعم لا تحصى، إيديك ورجليك. وبص كده إن في حكمة لما في واحد يحرم من نعمة وغيره يبص يشوف نعمة ربنا عليه، يعني يشكر، يحب أن يشكر سبحانه وتعالى. فالتفاوت بين البشر سبيل للإيه؟ للشكر، وسبيل للصبر للي ابتلي. طب واللي ما حصلوش كده وفضل ساقط، عقوبته بالعدل، يوم يعاقبه الله عز وجل. الناس اللي عماله تنتحر اليومين دول كتير عشان ضيق الحال، انت عندكم حاجات كتير قوي نعم ربنا، وتلاقيهم احوالهم من الطبقه المتوسطه، اللي بيرمي نفسه تحت المترو، واللي بيشرق نفسه عشان متاعب الحياه. طب هو ايه ليه الانسان يضيق بهذا، مع ان المقارنه بمن هو اصعب منه الما يخليه ان هو ايه يرضى بما قسم الله له. انت دلوقتي واحد بيتالم، طفل بيتالم من مرض السرطان، تقوم انت لما تشوف ابنك تعمل ايه؟ تحمد ربنا سبحانه وتعالى، وان انت مش ما انتش محتاج تسكن الالم ده بما لا يسكنه الا لحظات. انت قاعد كده صبعك الصغير بيوجعك دلوقتي؟ ما بيوجعكش، دي نعمه كبيره جدا. سنانك بتوجعك؟ لو حد يعني هيروح للدكتور، ما هو بس قادر يقعد. في وجع مزعج جدا يخلي الانسان لا يقدر على البقاء، لما الواحد يجي له مغص كلوي. انا والله ايام كان عندي حصوه وعاملاني مغص، كان الواحد بيقول يا خبر ابيض، ده العذاب يعني، ده خطر قوي، ده حاجه فوق الاحتمال. والواحد يوم نعمه ربنا ان انا قاعد كده مش عنديش ما عنديش مغص كلوي ولا مراري ولا ان رجلي حصل لها غرغرينه ولا حاجه، طب انا هعرف الكلام ده منين؟ ما اشوف حد عنده. طب والناس اللي عندهم، الناس عندهم، عندهم في ناس عندهم صبر عظيم ورضا وعدم سخط على الله، عبادات. تقول لي انت ايه اللي الم غير المكلفين كالبهائم؟ ده الحياة ما تستمرش من غير الالم، ولا بد من وجود ما يقابله من اللذة وادراك نعمة ربنا. طب الام المجانين؟ طب اصل انت، انت المشكلة زي ما قلنا قبل كده، انت حطيت نفسك فوق، وانت ما انت عندكش نظر اصلا، ده انت ما بتشوفش بعد 3 كيلو، ده حتى اللي بتشوفه كده 3 كيلو بتشوفه ايه يعني؟ ولا حاجة، ده بتشوف بس مجرد حاجة مش باينة. وإلا فانت ازاي بقى عايز تبص في الكون كله بنظرك الضعيف ده وعقلك الضعيف ده؟ عايز تنظر بأنك فوق تدبير الله وحكمته وعلمه. يقول: وأي حكمة له في خلقه خلقا يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا ينقطع. أن ينعم المؤمنون بنجاتهم من ذلك، أن ينعم المؤمنون بهدايتهم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن يعرف العباد صفة شدة غضبه عز وجل، وأن الله شديد العذاب، وهذه حكمة مستقلة في ذلك. يقول: أي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلا وأسرا وعقوبة واستعبادا. كم من الحكم العظيمة حصلت في استعباد فرعون لبني إسرائيل، وكم من آية باهرة في إهلاك فرعون جزاء بما فعل هو وجنوده، إهلاكه هو جنوده، وكم من استعانة وصبر واحتساب وإخلاص وعبادات في وقت المحنة حصلت من استضعفوا وعذبوا في الله عز وجل. ثم تنتهي هذه الآلام ويبقى أجر الشهداء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، أي علما يحاسبهم عليه، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إنه والله العظيم ما تلاقي كده تيجي عند الآيات بتاعت ثم أغرقنا الآخرين، وإن فرعون هو بيغرق كده ويستغيث، أنت بتجد راحة. ليه؟ للعدل. الواحد يقول: اللهم لك الحمد ان فرعون المتجبر ده، الطاغيه اللي بيقتل الاطفال بغير ذنب، يذبحهم، يذبح ابناءهم، اطفال رضع بيذبحهم ليه؟ وبعدين جاله اللحظه اللي بيقول: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وسيدنا جبريل يدس الطين في بقه عشان ما يكررهاش تاني، خوفا ان تدركه الرحمه. وبعدين يغرق فرعون، والناس مش مصدقه، وجنود فرعون كلهم تقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي. تعرف حد ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عبره وعظه سلفا للاخرين، ان ده عاقبه الايه؟ الظلمه. اللي يتعظ ينجو من هذا المصير، واللي ما يتعظش يبقى زي فرعون ويقتل ويعمل. طب ما احنا شفنا اللي قتلوا الملايين في الحرب العالمية ومصيرهم كان ايه في الاخر؟ الانتحار او الهلاك او الذل او او الاعدام. والناس سبحان الله، وشوف الامة اصابها ما اصابها على يد التتار، مش كده؟ واساموا المسلمين سوء العذاب، 40 يوم في بغداد، 2 مليون الا شوية قتل واغتصاب و تدمير للكتب وحرق لها، ودجلة بقى لونه أحمر من كتر الدم، والكتب التي ألقيت وضاعت، المؤلفات النافعة الكثيرة، وكل ده والأمة الإسلامية ظهرت على التتار فكريا ومنهجيا وحضاريا، وصبغتهم بصبغتها. يبقى تقول ايه بقى لما تعرف الكلام ده؟ ثم تعرف أن الله عز وجل له الحكمة في تسليط الأعداء على المؤمنين. اولا الاثنين مليون دول ربنا تقبلهم في الشهداء، وان هم استراحوا من هم الدنيا اللي كانوا عايشين فيه، وبعد ذلك ان كل ده من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يعني ظاهر يعني بكل معاني الظهور. اعظم حاجة انه انتصر غلبهم في فكرهم وغلبهم في دينهم بدل الوثنية اللي كانوا عليها, ادخلهم في الاسلام. النهاردة اي شعوب تترية تبقى شعوب ايه؟ مسلمة. صحيح انهم قعدوا مدة يتحكمون الى الياسق والى العادات القبيحة بتاعتهم التي كانوا عليها, الا ان هم في النهاية ايه؟ قل لي الياسق ده هنعرفه منين الا من كتبنا احنا. يعني الياسق ده نعرفه من ابن كثير مثلا, من ذكر ما ذكر فيه من اخبار كده منقولة, وانتهى الياسق وبقي كتاب الله, كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حاول التتار ان يهدروها وان يغرقوها في النهر وان يزيلوها من الوجود ما استطاعوا. وزيهم ان شاء الله يعرف اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين يعرفهم ان كل المحاولات اللي بيعملوها في الصد عن سبيل الله كما قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. لان الخبيث اللي الناس تقعد تشوف الباطل بتاعهم ده وتمشي وراه يبقى هو ده عشان ايه؟ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون بعدله سبحانه وتعالى. ده الايات هي يعني انت بتتكلم الناس بتتكلم ازاي دي؟ ازاي بيتكلموا بهذه الطريقة على يعني على اوامر الله وشرعه في امر لو ما فيش حكمة في ذلك الناس فعلا هتكفر والعياذ بالله. يعني انت بتأمرني بدين يجعلني لا افهم حكمة مطلقة من تقدير الله عز وجل إيلام المسلمين وتسليط الاعداء عليهم, ولا لازم تقول له في حكمة عشان لما يعرف الحكمة يصبر يحتسب يقول العاقبة للمتقين, لان الحاجات دي مضت قبل كده وشفناها وما كانش ممكن تبقى عظة وعبرة الا لما تحصل مع ناس كده وتنتهي قضيتهم بهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين, مع ان في السكة ناس ماتت كتير دول شهداء عند ربنا. ازاي تقولي ان الكلام ده ملوش حكمة؟ انت بتيأسون من رحمة الله ولن نيأس لأننا لن نقبل كلامكم الباطل. يقولوا أي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق والعذاب؟ عشان انتم لم تذوقوا طعم العبادة, عشان انتم تقولوا أن العبادة تكليفات مجردة بمشاق بلا حكمة. انتم مذقتوش أثر الفضل والرحمة وما يحدثان في القلوب من الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذة التعبد لله, لذة القرب من الله, انتم ما شفتوهاش. عشان كده بتقولهم ايه الحكمة في تكليف الثقلين بذلك؟ طب يقول لك المؤمنين اللي انتفعوا كده, وتبوا الكفار, ما هما لو ما كانش فيه كفار ما كانش فيه العبودية التي من هذا النوع التي بمدافعة الكفار ومقاومتهم ومجاهدتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادة في الهرج. العبادة في الهرج بقى ثوابها عظيم ليه؟ لأن هناك فتن, لأن هذا الهرج عبادة في الهرج كهجرة إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتضاعف بها الثواب. طب واللي هيتعذبوا في النار, ما احنا قلنا, ما انتوا بتكرروا الكلام تاني ليه؟ اللي هيتعذبوا في النار ده نعمة للمؤمنين, ده ظهور اثر العدل, ده عشان هم نفسهم وهم في النار لما يشهدوا عدل الله ما يقدروش الا انهم يقولوا الحمد لله رب العالمين. مش بيحمدوا على نعمة, بيحمدوا على عذابهم. يعني ايه؟ ان الله يستحق ان يحمد كما قال الحسن ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يجدون غير ذلك, لا يستطيعون غير ذلك. ما يقولوش أبدا ربنا ظلمنا, ما يقدروش, ربنا عدل معهم. إذ نسويكم رب العالمين. مش في نوع من الراحة يا شيخ؟ لا, من غير راحة. حمد ربنا لأهل النار من غير راحة. حمد ربنا لأنه هو يستحق الحمد، وهو يعلم أنه يستحق ذلك وأنه ما ظلمه وأن الله فعل وضع الأشياء في مواضعها. قالوا: ونحن والعقلاء نعلم علما ضروريا أن خلود أهل النار فيها فعل الله، ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه ولا إلى المعذبين ولا إلى غيرهم. جبتم منين؟ لا، أولا ظهر للعالم كله حكمته عز وجل، ظهر عدله، ظهر أنه شديد العقاب، ويكفينا في ذلك مناظرة الأشعري لأبي علي الجبائي، طبعا هي سبب رجوع الأشعري عن الإيه؟ عن القول بالقدر، عن الاعتزال. يقول: وكفينا في ذلك مناظرة الأشعري لأبي علي الجبائي حين سأله عن ثلاثة إخوة مات أحدهم مسلما قبل البلوغ وبلغ الآخران، فمات أحدهما مسلما والآخر كافرا، فاجتمعوا عند رب العالمين، فبلغ المسلم البالغ المرتبة العلية بعمله وإسلامه، فقال أخوه: يا رب، هل رفعتني إلى منزلة أخي المسلم؟ فقال: إنه عمل أعمالا لم تعملها. فقال: يا ربي، فهل أحييتني حتى أعمل مثل عمله؟ قال: علمت أن موتك صغيرا خير لك، إذ لو بلغت لكفرت. فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحيم وقال: يا ربي، فهل أمتني صغيرا قبل البلوغ كما فعلت بأخي؟ فما جوابه؟ فانقطع الشيخ أبو علي الجبائي ولم يذكر جوابا، عشان هم بيوجبوا على الله اللطف والأصلح بكل عبد في ذاته. طب والكافر ده كان مصلحته فعلا كانتش يتخلق، بس في مصلحة عامة للعالم، في مصلحة لغيره، في مصلحة المؤمن ده، هيقول: اللهم لك الحمد، ده أنا كان زماني في أطباق الجحيم. ومعرفة التفاوت، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفضيل ده بالحكمة والعدل وضع الأشياء في مواضعها. هو اللي زنق نفسه لما أجاب إن ربنا يجيب الصغير بأنك لو كنت كبرت لكنت كافرا. ما هو مش كل الأطفال اللي بيموتوا صغارا لو كانوا كبروا كانوا إيه؟ كانوا بقوا كفار، ولكن هو سبحانه يضعهم بحكمته حيث شاء وبعدله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا ممن إذا كبروا يكونون كفارا. والمصلحة ليست لكل مخلوق في ذاته، بل الصلاح في العالم كله في الوجود. فهذا الصلاح بما في ذلك أن النار تنتفع بملئها من الكفار، تقول: يا رب، أكل بعضي بعضي، مش كده؟ ويوم القيامة تقول: هل مما يسمى ده مخلوق من المخلوقات له لذة، مش كده؟ له منفعة. الله عز وجل يملأها بالكفار حتى ولا تزال تقول قط قط، فإذا وضع عليها الجبار قدمه تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول: قط قط، قد اكتفيت. عليها وفيها الاثنين واحد، ثابتين. يضع الجبار فيها قدمه أي عليها، في معنى على. قال نفاة الحكمة: وهذا قاطع في المسألة لا غبار عليه، بل والله العظيم ده أنتوا أهل الجهل والضلال بسبب يعني بعدكم عن فهم الأدلة. هو ده قاطع في الرد على المعتزلة الذين يجيبون على الله اللطف والأصلح، وليس قاطعا في الرد على أهل السنة القائلين بأن الله يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يضع الأشياء في مواضعها، وأنه بحكمته فاوت بين الناس. وقد قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. هي ما فيش غير الآية دي في القرآن عشان نقول المشيئة المجردة، ولا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى ربنا يغفر لمين؟ للمنيبين سبحانه وتعالى ويرحم المنيبين. وآيات عذابه عز وجل للكفار، يبقى عذابهم على كفرهم ولا لمجرد المشيئة المجردة؟ وقال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآيتان وما شبهها مما احتج به نفات الحكمة على إمكان تعذيب الله تعالى للمؤمن وإدخاله الكافر الجنة، وليس فيهما دليل لهما، لأن الرد إلى المشيئة لا ينفي أن ذلك بحكمته وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه إنما يفعل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل بعلم وحكمة، مش لا يسأل عما يفعل لأن نسكت نحط جزمة فوقنا ونسكت وإحنا مش معترضين في باطننا. لا، لا يسأل عما يفعل لأن لا نعلم كمال حكمته. يقول فرد الأمر إلى محض مشيئته وأخبر أن صدور الأشياء كلها عنها، ونحن نقر أن ذلك بمشيئته، لكن جئت من كلمة محض مشيئته يعني عشان تستدلوا بها على نفي حكمته. الذي قال ذلك هو الذي قال إن ربك حكيم عليم، الذي قال لا ولا يظلم ربك أحدا، الذي قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هو الذي قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال الرب، كما قال شيخ الإسلام في ذائيته وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. ابن تيمية يقول كده، عزه بعلل من جنس علل البشر. أصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الإله بعلته، يعني إن هم بيحاولوا يقيسوا أفعاله على أفعالهم هم وحكمته على إيه؟ حكمتهم. عشان كده سألوا الأسئلة البيضة دي. أي أصل ضلال الضالين في هذه المسألة طلبهم تعليل وفعل الرب تعالى بعقول البشر وقياسهم أفعال الرب تبارك وتعالى على أفعال العباد. ابن تيمية قال كده وشرحها كده، هو مش بيجيبوا هم مش دول، او دول طبعا اللي نفات الحكمة دول اللي بيجايب كلامهم في الحاجات اللي فاتت دي موجودين قبل ابن تيمية، بس ابن تيمية بيتكلم على يعني هنشيل الزمن بين الفرق المختلفة ونعتبرهم كلهم ايه، طبعا الفكرة موجودة يعني هم مش بيحتجوا بكلام ابن تيمية، ده عايز يقول هم طريقتهم ان هم طلبوا تعليل افعال الرب على أفعالهم هم، ده معنى الكلام. التانين قالوا إذن لا تعلل أفعاله بشيء على إطلاق، طب لو كان هو الذي علل أفعاله كيف تردون؟ يقول فإنهم لما طلبوا علة أفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك، فطائفة ردت الأمر إلى الطبيعة والأفلاك، وطائفة التزمت مكابرة الخبر والعقل وقالوا إن خلود أهل النار في النار أنفع لهم وأصلح من كونهم في الجنة. مين دول؟ ها؟ لا مين اللي بيقولوا ان اهل النار حاجة لذيذة جواهم عندهم؟ قالوا هم بتوع وحدة الوجود اللي بيقولوا فلم يبقى الا وعيد الحق الا الا فلا يبقى إلا صادق الحق صادق الوعد وحده وليس لوعيد الحق عين تعينه، سمي عذابا من عذوبة طعمه ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. أنا مش ربع لا. ابن عربي هو اللي قال الكلام. يقول وإن إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لهم من إماتته. أنفع للي أضلهم؟ لا، أنفع لعباد الله المؤمنين. وإن إماتة الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم. وانت بتكلم على إيه؟ لماذا حصرت الصلاح في صورتك انت بس؟ ماذا اصلح للانبياء بلا شك انهم ما تروح عند ربنا، انفع لهم عند الله، وانتم نافع ليكم ان انتم تسيروا على ايه؟ على هدي الانبياء. يقول وان تعذيب الاطفال خير لهم من رحمتهم، الى غير ذلك من المجملات. احنا جاوبنا على الحته دي، قلنا في الحقيقه هو نافع لهم، وجود الالم والعذاب نافع لهم ليفروا من خطر اشد واعظم، وكذلك ليتعلم الناس والمداواه ويزيلوا الالام، وليتعلم غيرهم ما ينفعهم، وليكونوا هم عند الله في الدرجات العليا صبرهم، ولأجل أن آباءهم وأمهاتهم ينتفعون بصبر أولادهم على البلاء. يؤجرون إلى غير ذلك أن المحالات التي قادهم إليها الخوض في تعليل أفعال من لا يسأل عما يفعل. فلذلك قلنا إن الصواب القول بعدم التعليل، وتخلصنا من الحبائل والأشراك التي وقعتم فيها. قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قد جئتم بها في حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل الإلحاد في ولوده سبحانه. ودي الحقيقة، إن هذه هي أدلة الملحدين، وقد أقاموا 40 شبهة تنفي ولوده، وكذلك اعتراضات المكذبين لرسله، وقد حكيتم أنتم عنهم 80 اعتراضا، وكذلك الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله قد علمتم شأنها وكثرتها، وكذلك الاعتراضات التي نفى بها الجهمية علوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لعباده، وقد علمتم الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا للعالم في 6 أيام، وعلى كونه يقيم الناس في يوم قبورهم. لأن الأشاعرة بيردوا على الفلاسفة في القضيتين دول، قضية خلق العالم، لأن الفلاسفة بيقولوا إيه؟ قدم العالم، وبيقولوا عدم بعث الأجساد، والأشاعرة بيردوا عليهم في بعث الأجساد. والمسألة الثالثة في النبوة المكتسبة، التلات مسائل الأشاعرة بيكفروا فلاسفة فيها. طبعا لا شك أنها مكفرة، اللي يقول عالم قديم غير مخلوق، المادة أزلية، ده كفر. وكذلك الذين يقولون بعدم البعث، مكذب البعث إيه؟ كافر. والذي يقول أن النبوة ذكاء، وأن من أنها مكتسبة بالمهارة ونحو ذلك، وأن كل الناس ممكن تبقى أنبياء، كافر أيضا. يقول علمت أن اعترض بها الفلسفة على كونه خالقا العالم، وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم ويبعثهم إلى دار السعادة أو الشقاء، ويبدل هذا العالم ويأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء وأسئلتهم أضعاف اعتراضات نفات حكمته وغايات أفعاله المقصودة، وكذلك اعتراضات نفات القدر وأسئلتهم إلى غير ذلك. وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق جاحدا ولكل صواب معاندا، كما أقام لكل نعمة حاسدا ولكل شر رائدا. وهذا من تمام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة لتتم عليهم كلمته التي تمت صدقا وعدلا، وتنفذ فيهم مشيئته، ويظهر فيهم حكمته، ويقضي بينهم بحكمه، ويفاضل بينهم بعلمه، ويظهر فيهم آثار صفاته العليا وأسمائه الحسنى، ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم لقائه أنه لم يخل بحكمه أو بحكمة، ولم يخلق خلقه عبثا ولا تركهم سدى، وأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وأن له الحمد التام الكامل على جميع ما خلقه وقدره وقضاه، وعلى ما أمر به ونهى عنه، وعلى ثوابه وعقابه، وأنه لم يضع من ذلك شيئا إلا في محله الذي لا يليق به سواه. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. لم التعديل واضح جدا. إذا تبين لأهل الموقف ونفذ فيهم قضاؤه الفصل وحكمه العدل نطق الكون أجمعه بحمده كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جواب التفصيل للأسئلة احنا جاوبنا عليها يعني واحدة واحدة بما تيسر. الأجوبة اللي جاية دي مهمة جدا، الفصل ده مهم جدا في الرد على الملحدين، لأن دي شبهات الملحدين في وقتنا هذا. هجيبها واحدة واحدة. الجزء اللي فاضل جزء من الفصل، جزء جميل جدا ومهم جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.